بسم الله. قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، هل لها سبب نزول؟ نعم أحسنت. حديث أم سلمة كما تقدم فاذن الأخ أن العلامة الألباني يحسنه والمحقق هنا يضعفه، بل انقطاع بين أم سلمة ومجاهد، فإن مجاهدا لم يسمع منها. وسواء ثبت أم لم يثبت، فإن الآية ظاهرة في المقصود: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، مما لا يصلح أن يتمنى وأن يقصد ويراد. وأما ما كان يشرع التمني فيه فلا بأس، فقد تمنى رسول الله كما تقدم معكم أمورا، ومنها لو كان له مثل أحد ذهبا لأنفق في سبيل الله، ومنها تمنى أنه ما ساق الهدي حتى تكون عمرة ويتحلل بها وغير ذلك. هناك أشياء ذكرها لا يجوز التمني فيها، ومنها الموت: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. وهكذا لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاسألوا الله العافية، هذه أمور ما يصلح أن يتمناها الشخص. وهكذا أيضا لا تتمنى المرأة أن تكون ذكرا، تتمنى أن تكون ذكر لتفعل كذا وكذا، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وهكذا تتمنى أنها تجاهد مثل ما يجاهد الرجل، فالله أعلم بالرجل وقوة الرجل واستطاعة الرجل، وأعلم بضعفها وأنها لا تطيق هذا الشيء، فخفف عنها الأحكام. وهكذا أيضا لا يتمنى الرجل ما هو خاص بالمرأة فيتمنى أن يكون له، وأمور كثيرة تدخل تحت قول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ومنها تمني ما بيد الغير مع قصد زواله والانتقال، يتمنى أن ينتقل إليه ويزول عن أخيه هذا الذي يتمنى، هذا أيضا لا يجوز. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، لأنه حسد والحسد حرام. فاللفظ عام، فإن ثبت سبب النزول فهو يكون قطعي الدخول، وهكذا أيضا يلحق به ما كان من بابه، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإن ثبت السبب سبب النزول فهو قطعي الدخول ما جاء في حديث أم سلمة، وهكذا أيضا يلحق به ما كان من بابه مما لا يشرع التمني فيه ولا يصلح التمني فيه. فعندما نسأله: لا يتمنين أحد المال وما يدريه لعل هلاكه فيه، من قال هذا؟ أسند الحسن البصري. ومن قال: كل طالب أو كن طالب حقوق مولاك ولا تتبع متعلقات هواك، ينقل عن بعض الصوفية: صدقك وهو كذوب. لا في الله هذا يقال فيهم: صدقك وهو كذوب، كما صدقوا في تلك الكلمة التي نقلها الشافعي عنهم، أو في تلك الخلتين والخصلتين اللتين نقلهما عنهما الإمام الشافعي، أو عنهم الإمام الشافعي: النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، والوقت إن لم تقطعه الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، وهكذا النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. كلام حق لا شك فيه، ويؤخذ الحق ولو من الشيطان، فضلا عن هؤلاء الذين ينتسبون الإسلام، فيؤخذ الحق ويقبل الحق، يعني يقبل الحق ولو من الأعداء، وعلى رأسهم إبليس كما قبله أبو هريرة: صدقك وهو كذوب، بحث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أخذ الحق فلا يؤخذ إلا من أهله، فإن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذ دينكم. فيختلف الأمر الحال، ولا بد من التفريق بين قبول الحق وأخذ الحق، فأخذ الحق لا يكون إلا من أهله، ممن يصلح أن يأخذ منهم الشخص، وقبول الحق يجب أن يقبل وعلى العين والرأس وإن رغمت الأنوف. يقبل الحق لو جاء به الشيطان. فقد قبله أبو هريرة لأنه حق لا لأنه أتى به الشيطان. فلا تنظر إلى الآتي بالحق فانظر إلى الحق، وإلا ستدفع الحق وترد الحق، وهذا بطر وكبر العياذ بالله. أما أنك تتلقى الحق بحجة أن أبا هريرة علمه الشيطان كذا، هذا ما يجوز، هذا ما هو في محله أبدا، هذا ما هو في محل الاستدلال أننا نأخذ الحق ونتغفر ونلتمس الحق ولو كان عند أهل البدع وعند أهل الأهواء، هذا ما هو مقصود الحديث أبدا، وإنما مقصوده قبول الحق ممن كان، كائن من كان جاء بالحق يقبل منه، هذا درج عليه أهل السنة ولله الحمد، فإنهم يأخذون ما لهم وما عليهم. قال رحمه الله قوله تعالى، المسألة الخامسة، قوله تعالى للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا. قال علماؤنا أما نصيبهم في الأجر فسواء، نصيبهم في الأجر كل حسنة بعشر أمثالها. قال علماؤنا أما نصيبهم في الأجر فسواء فكل حسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هذا في الذكر وفي الأنثى، فمن جاء بالعمل الصالح فله به عشر حسنات ذكرا كان أو أنثى. كل حسنة بعشر أمثالها للرجل والمرأة كذلك واسألوا الله من فضله، اسألوا الله من فضله سبحانه فيما يصلحكم، اسألوا الله من فضله في مصالح دينكم ودنياكم، اسألوا الله من فضله في جميع مصالحكم، مصالحكم الدينية ومصالحكم الدنيوية، اسألوا الله من فضله سبحانه وتعالى. وهذا فيه الحث على العمل لا الركون إلى الأماني، تمنيات أريد أريد ولا عمل ولا شيء، فإن هذا ذكر بعد قوله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ثم قال وللرجال نصيب، للرجال نصيب عمل، تمني وعمل، أما تمني فقط فهذا فعل الكسول. قال رحمه الله واسألوا الله من فضله، وأما نصيبهم في مال الدنيا فبحسب ما علمه الله من المصالح وركب الخلق عليه من التقدير والتدبير، رتب أنصباءهم، فلا تتمنوا ما حكم الله به وأحكم بما علم ودبر حكمه. كلام جميل. أما نصيبهم في مال الدنيا ولا سيما الميراث المقصود هنا، فالله سبحانه وتعالى قد علم ما يحتاجه الجنسان وما يصلح كل جنس منهما وما تدبر به شؤونه وأموره، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض في هذا الجانب. وركب الخلق عليه من التقدير والتدبير، رتب أنصباءهم، فلا تتمنوا ما حكم الله به وأحكم بما علم ودبر حكمه. قالوا قد حمل الآية على المعنى الأول المتقدم قتادة، وحملها ابن عباس على المعنى الثاني وهو الميراث الذي ذكره هنا، حمل الآية على المعنى الأول الذي هو ما ذكر من العمل، أما نصيبهم في الأجر الآخر ذلك أي في الأعمال، حملها على ذلك قتادة، وحملها على الميراث للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبنا قتادة رحمه الله أو ابن عباس رحمه الله تعالى، حملها على الميراث، وقتادة حملها على العمل، كل واحد بحسب ما يعمل له نصيب. وهنا الإمام ذكر أنها تحمل على الأمرين، لم يصرح لكن ذكر المعنين، ذكر معنى الميراث وذكر معنى العمل والثواب، العمل وما يترتب عليه من الثواب، ذكر هذا وهذا، فلا مانع أن تحمل على المعنين، على العمل وما يترتب عليه من الثواب، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبنا، فهم في الأجر سواء، الحسنة بعشر أمثالها. وأما بالنسبة لأمور الميراث فليسوا سواء، فللذكر مثل حظ الأنثيين. معنيان في الآية. قال رحمه الله: الآية 25 قوله تعالى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. فيها خمس مسائل. المسألة الأولى: المولى في لسان العرب ينطلق على ثمانية معان، فإذا هو لفظ مشترك يطلق على وجوه مختلفة، ويطلق على المعتق، ويطلق على المعتق، ويطلق على الناصر والمنعم والمنعم عليه، وعلى الصهر والشريك والقريب من العصبة كالعم وابن العم، وعلى العبد والصاحب والحليف والرب والمالك والتابع. هم ذكروا معاني كثيرة. والقانع، هذه شيء من معاني المولى في لغة العرب، فهو لفظ مشترك يطلق على معاني مختلفة، يطلق على المعتق والمعتق، هذان معنيان، ويطلق على الناصر والمنعم، هذان معنيان، أربعة، وعلى المنعم عليه خمسة، والصهر ستة، والشريك سبعة، والقريب من العصبة يطلق عليه أيضا مولى كالعم وابن العم، وعلى العبد وعلى الصاحب وعلى الحليف وعلى الرب والمالك، أكثر من ثمانية معاني يطلق عليها المولى كما في كتب اللغة. وذكروا أدلة هذه المعاني التي أشرنا إليها. فمن إطلاقه على الناصر فإن الله هو مولاه، أي هو ناصره سبحانه وتعالى، وهذا معنى معروف مشهور. وهكذا على العصبة: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. عصبة، لكل جعلنا عصبة مما ترك الوالدان والأقربون. وهكذا أيضا المعاني الأخرى على الحليف، ذكروا بعض الأبيات الشعرية، وهكذا الشريك، كلها بعضهم أتى عليها في أو أتى عليها أو أتى بأدلتها على هذه المعاني التي أشرنا إليها. قال رحمه الله: المولى في لسان العرب ينطلق على ثمانية معان قد بيناها في كتاب الأمد وغيره. ما أدري أين هذا الكتاب، إن أشار إليه أحد أنه مطبوع يفيدنا إخوان، له كتب كثيرة رحمه الله. كم يمر معنا من الكتب التي هي مطبوعة والتي هي ما هي مطبوعة، موجودة عندنا، يعني عندنا معروفة، وبعضها قد حكم عليها بعض المحققين الذين اعتنوا بتتبع ما يذكر من كتبه أنها مفقودة وليست موجودة. قال: وأصله من الولي وهو القريب، وتختلف درجات القرب وأسبابه. هذا معروف، تختلف درجات القرب وأسباب القرب، بنوة وأخوة وأمومة إلى آخر ذلك، عمومة أبوة، تختلف درجات القرب وأسباب القرب، هذا قريب بالبنوة وذاك قريب بالأخوة وذاك قريب بالعمومة إلى آخره، تختلف، وتختلف درجات القرب وأسبابه. المسألة الثانية: المسألة الأولى في هذه الآية تتعلق بمعنى المولى، ذكر له ثمانية معان وزاد بعضهم أكثر من هذا، والمقصود بالمعنى هنا ما سيأتي الإشارة إليه، وأنه العصبة. قال: المسألة الثانية معناه مولى العصبة. تفضل. هذا معنى في الآية: ولكل جعلنا مواليا مما ترك. ترجيح هذا المعنى في الآية بعد أن ذكر معاني مختلفة، فمال إلى ترجيح هذا المعنى. المسألة الثانية معناه مولى العصبة، قاله مجاهد بن عباس، وهذا صحيح لقوله بعد ذلك: مما ترك الوالدان والأقربون. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت إلى آخره. وليس بعد الوالدين والأقربين إلا العصبة. انظروا لنا كتب الأعاريم: ولكل جعلنا مواليا، هل هنا يوقف ومما ترك الوالدان والأقربون جملة أخرى؟ جملة أخرى فيكون هذا شيء وذاك شيء آخر، كأنه يشير إلى شيء من هذا، يشير إلى شيء من هذا، وأن لكل جعلنا موالي هؤلاء العصبة، والأولاد يرثون وأصحاب الفروض يرثون من الوالدين الأقربين، والموالي بعد ذلك يأخذون نصيبهم وهم العصبة. فكأنه يقصد معنى لغوي هنا، والله أعلم. وأنه انتهى الكلام لكل جعلنا موالي هؤلاء عصبة، وهناك أولاد وهناك أيضا أصحاب فروض يأخذون مما ترك الوالدان والأقربون نصيبهم، وما بقي فلأولى رجل ذكر وهم الموالي هنا، ولكل جعلنا موالية بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم مما ترك الوالدان والأقربون، يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، ولكل جعلنا موالية، جعلنا عصبة، والله أعلم. كأن هذا هو المعنى الذي يشير إليه هنا وينظر، فيكون المقصود على هذا ما ذكر، أن الله جعل لكل أصحاب فرض، لكل من الوالدين والأقربين يرثونهم، أو جعل لهم أصحاب فروض يرثونهم، وجعل لكل أيضا كذلك عصبة، جعل عصبة بعد أصحاب الفروض يأخذون حقوقهم. قال رحمه الله، لأنه قال مما ترك ذكر بعد هذا، قال معناه مولى العصبة، قال مجاهد بن عباس، وهذا صحيح لقوله بعد ذلك ما ترك الوالدان والأقربون، وأنا ما انتبهت أنه في هذا الموضوع كأنه ذكر هذا، وليس بعد الوالدين والأقربين إلا العصبة، نعم إلا العصبة بعد هؤلاء إذا ترك الوالدان، أصحاب فروض أخذوا حقهم، وما بعد هؤلاء إلا من ذكر، بعد من يأخذون منهم نصيبهم وحقوقهم، ما في إلا الموالي بعد ذلك العصبة، وليس بعد الوالدين والأقربين إلا العصبة. ويفسره ويعضده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر، والحديث في الصحيحين، ولفظه المشهور فلأولى رجل ذكر، فما تركت فما أبقت، كلا اللفظين في الصحيح، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، فهنا فلأولى عصبة ذكر، هل رواه بالمعنى ينظر، هل روى هذا الحديث معنا أم هذا لفظ الصحيح؟ الذي يعرف أن اللفظ الصحيح فما تركت الفرائض فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، وليس فيه فلأولى عصبة ذكر، وهو بمعنى فلأولى رجل ذكر، المقصود العصبة، عصبة الرجل، فبعد أن يعطى أصحاب الفروض فروضهم وما جعل الله له من الأنصباء، من الأنصباء بعد ذلك إن بقي من المال شيء أخذه العصبة. قال رحمه الله، قوله ويعضده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر. انتهينا في من المسألة الثانية، وهي ترجيح معنى ولكل جعلنا مواليا، وأن المقصود بذلك هو مولى العصبة، وهذا يأخذ رصيبة بعد أن يأخذ أصحاب الفروض نصيبهم، يأخذ نصيبه بعد ذلك، وقد يكون عصبة وأيضا صاحب فرض. المسألة الثالثة، المولى المنعم أو المنعم بالعتق في حكم المولى المنعم بالعتق في حكم الغريب، المولى المنعم بالضر لنا كأنه المنعم، فلذلك يرث منه، المولى المنعم بالعتق في حكم الغريب، لقول صلى الله عليه وسلم، الولاء لحمة كلحمة النسب، وليس المنعم عليه بالعتق نسيبا ولا وارثا، إذن المولى المنعم بالعتق عليه في حكم الغريب، الولاء لحمة كلحمة النسب، وليس المنعم عليه بالعتق نسيبا ولا وارثا، نعم المنعم عليه ليس نسيبا ولا وارثا، فليس نسيبا لا إشكال فيه، ولا وارثا فيه خلاف بينهم على ما سيأتي، فإن منهم من يجعل المولى الأسفل وارثا أيضا كالمولى الأعلى وهو المعتق، يجعل المعتق أيضا كذلك المنعم عليه يجعله وارثا، إن لم يكن هناك وارث للمنعم الأعلى وللمولى الأعلى وهو المعتق، فيجعل المولى الأدنى والأسفل وارثا، وهذا خلاف ما نقل من الإجماع، قال به بعضهم كما سيأتي، ولكن الصواب عندهم أن المولى الأسفل لا يرث، وإنما يرث المولى الأعلى، وهو المنعم المعتق كما يذكره رحمه الله. قال: وليس المنعم عليه بالعتق نسيبا ولا وارثا، وإنما ثبت حكم النسب من إحدى الجهتين، فكأن الولاء أبوة لأنه أوجده بالعتق حكما، كما أوجد الأب ابنه بالاكتساب للوطأ حسا، فكأن الولاء أبوة. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب. وليس المنعم عليه بالعتق نسيبا ولا وارثا، لكن من أي جهة قيل هذا؟ وإنما ثبت حكم النسب من إحدى الجهتين، فكأن الولاء أبوة، فكأن الولاء أبوة لأنه أوجده بالعتق حكما، كما أوجد الأب ابنه بالاكتساب للوطأ حسا. قال: أي أوجده حكما وهو معنوي، حكم معنوي أوجد بالعتق، وأوجد الابن بالاكتساب بالوطأ حسا، أوجد الابن هذا بالاكتساب بالوطأ، وأوجد في العتق بالعتق حكما، وهو ما هو معلوم من أنه إذا مات هذا أو أن ولاءه له، وأنه إذا ترك مالا فإنه للمعتق، للمعتق يأخذه كله إذا لم يكن له ورثة. قال: كما أوجد الأب ابنه بالاكتساب للوطيح حسن. قال طاووس الحسن، وهذا الذي يريد أن توصل إليه، قال طاووس الحسن بن زياد هو وارث، أي المولى الأسفل هو وارث، كما أن المولى الأعلى وارث للأسفل، كذلك أيضا الأسفل يغلب هذا في الأسفل فيجعل وارثا، إن لم يكن للأعلى وارث، إن لم يكن للأعلى وارث فيجعل الأسفل وارث كما نجعل الأعلى وارث للأسفل، وولاءه الذي جعله يرثه. واستدلوا بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء، وأن رجلا أعتق عبدا له فمات المعتق ولم يترك إلا المعتق، مات المعتق ولم يترك إلا المعتق، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه للغلام المعتق. قال الطحاوي رحمه الله: لا معارض لهذا الحديث، ووجب القول به، ولأنه أمكن إثبات الميراث للمعتق على ما تقدم إلى آخره، فهو معناه أنه يعكس الأمر إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فيقول: ما في معارض لهذا الحديث، فإذا أثبتنا بالحديث النصوص الميراث للمولى الأعلى فإننا نورث أيضا كذلك، نثبت ذلك للمولى الأسفل، فهو كالابن، المولى الأسفل كالابن، ويثبت له ما يثبت للابن من الميراث. إذا مات شخص ليس عنده أحد إلا هذا المولى الأسفل فإنه يرثه كما ورثه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يحتاج إلى نظر، فإن الإجماع انعقد على خلاف هذا. قال طاووس الحسن بن زياد هو وارث، من هو الوارث هذا؟ المولى الأسفل وهو المعتق، أحسنت. واستدلوا بأي شيء؟ بتوريث النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الغلام الذي مات سيده لم يترك وارثا غير هذا الغلام، فورثه عليه الصلاة والسلام، لأن حكم النسب إذا ثبت من إحدى الجهتين وجب أن يثبت من الأخرى، لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مولى القوم منهم. واستهان العلماء بهذا الكلام، أي ما بالوا به، وأن هذا مو صحيح، واستهانوا بهذا الإشكال، فلذلك لم يحكموا الجواب عليه لأنه رأوه لا شيء، وقد أجمعهم هؤلاء على أنه لا يرث المولى الأسفل، وإنما يرث المولى الأعلى من الأسفل، وأما العكس فلا، فاستهانوا بهذا الإراد القوي وبما أورده طاووس الحسن، واستهانوا بقولهم ولم يعبأوا به ولم يبالوا به، فلذلك لم يحكموا الجواب عليه، تركوه مستهينين به، مع أنها مشكلة، يقول هذا الذي ذكروه مشكل جدا، فهم استهانوا به وعرضوا عنه. قال مولى القوم منه، واستهان العلماء بهذا الكلام، وهي في غاية الإشكال، هي هذه المسألة في غاية الإشكال، ما كان ينبغي معنا يليق بهم أن يستهينوا بها، وقد جاء في هذاك الحديث، وقد جاء فيها نحو مولى القوم منهم، فلماذا يستهان بها؟ فالعلماء ما عرجوا عليها ولم يعني يجادلوا فيها أكثر كما جادلوا في المسائل الأخرى، وقد أجابوا عنه بأن الميراث إنما هو في مقابلة الإنعام بالعتق، أجابوا عن هذا بهذا الجواب، بأن الميراث إنما هو في مقابلة الإنعام بالعتق، فيكون للمولى الأعلى، وأما الأسفل ما له شيء، إيش من نعمة له على الأعلى حتى يرث منه؟ هذا قلنا يرث لأنه له نعمة عليه، فبمقابل هذا النعمة الإرث، لكن هذا المولى الأسفل فأي نعمة على المعتق حتى يرث منه؟ والإمام يقول هذا فاسد من وجهين، والذي يظهر هذا قياس محله، هذا قياس محله. فالمعتق ليس له نعمة على المعتق، والمعتق له نعمة على المعتق فورث بها، وهذا كيف نورثه ونقول له ميراث من سيده إذا مات ولم يكن له وارث؟ فهذا كلام في محله. وهذا فاسد من وجهين، هو يميل إلى هذا القول لكن ما استطاع أن يصرح به، لأن هناك إجماع سابق لطاووس وللحسن هذا المذكور، لذلك ما استطاع أن يجزم بهذا الحكم، لكن يقول هذه مسألة في غاية الإشكال، لماذا أهملوها وأهملوا الكلام عليها وأحكموا ولم يحكموا الجواب عليها؟ ما كان ينبغي لهم معنا. وهذا فاسد من وجهين، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله لحمة كلحمة النسب، وإذا جعله لحمة كلحمة النسب ليس معنى ذلك أنه يرث، فالذي يرث هو الأعلى. والثاني أن الإنعام بالعتق لا مقابل له، إلا العتق من النار حسب ما قابله به النبي صلى الله عليه وسلم، بل مقابل أيضا الميراث والرثة، فلم يقابله في مسألة النار الاعتاق من النار فقط، بل قابله أيضا بأن أعطاه من الميراث، أي المولى الأعلى. أن الإنعام بالعتق لا مقابل له إلا العتق من النار حسب ما قابله به النبي صلى الله عليه وسلم حين قال أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، وهكذا قابل فيما تقدمت الإشارة إليه. وليس في المسألة عندي متعلق، نعم ما عندي شيء الآن أنا أقول وصرح به، غير الإجماع جعلني أقول بقول الجمهور، غير الإجماع جعلني أقول بهذا القول المشهور أن المولى الأسفل لا يرث. وليس في المسألة عندي متعلق إلا الإجماع السابق لطاووس فيه ولمن قاله بعده، ما عندي إلا هذا إجماع سابق لطاووس، فإذا نقول بقول من تقدم وأن المولى الأسفل لا يرث. قال بعضهم ذكر المصنف مسألة توريث المعتق من معتقه، وذكر أن ما ذهب إليه طاووس بتوريث المعتق في غاية الإشكال، ولا جواب عنه إلا الإجماع الذي سبق طاووسا بعدم توريثه. ويرى المؤلف رحمه الله تعالى كأن العلماء لم يحكموا الجواب لهذا الإشكال، وكأنهم استهانوا بهذه المشكلة، كأنهم استهانوا بهذه المشكلة. فهذا حاصل هذا الكلام، أن المصنف رحمه الله ذكر ما ذهب إليه طاووس من التوريث، توريث المعتق، وأن هذا في غاية الإشكال، ولم يجب الجمهور عنه مع إشارة بعض الأدلة، ما أجابوا عنه، وما عندي جواب عنه إلا هذا الإجماع الذي سبقهما، فيقال بأنه لا يرث، لأن هناك إجماع سابق لطاووس سابق للحسن، وهو أنه لا يرث من مورثه، لا يرث قصي من سيده ومعتقه. فإذا قول طاووس ومن ذكر بعده يطرح مع وجود الإجماع السابق، ويدخل في الإجماع السابق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجماعهم حجة، إجماعهم حجة. إذن قول طاووس غير صحيح، لأنه قد سبقه إجماع عمن تقدم من أصحاب رسول الله ومن بعدهم، فالقول قولهم، القول قولهم، والمسألة أيضا كذلك يحكم فيها بما ذهبوا إليه. هذا حاصل، مع أنه قال ما أتوا بجواب جيد عن هذا ودفعوا ما ذكره طاووس من الإشكال، ما أتوا بشيء، لكن ما معنى إلا الإجماع السابق. فإذا كان هناك إجماع سابق فنقول به، ويكون الصواب في هذه المسألة أن المولى الأسفل لا يرث من الأعلى، وأن الأعلى هو الذي يرث من الأسفل، وأنه يستفيد بإعتاقه العتق من النار، ويستفيد بإعتاقه أيضا كذلك الميراث، يستفيد بإعتاقه لهذا المعتق شيئين، العتق من النار كما صرح به الحديث، وهكذا أيضا الميراث منه، وهذا إجماع من أهل العلم أنه يرث من معتقه، وأما المعتق فلا يرث. هذا الذي يظهر، الله أعلم. طيب عندما نسأل، تفضل أدنى بعدها إن شاء الله، نسأل عن اختصار المسألة وما ذكر من إشكال.